بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس تفسير القرآن العظيم، ومع تفسير قراءة تفسير الإمام ابن أبي حاتم عليه رحمة الله عز وجل، وعلى جميع أئمتنا، أئمة أهل السنة والجماعة، وجمعنا بهم وبكم وبآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في جنة عدن، ورزقنا الله وإياكم القبول والإخلاص ولذة النظر إلى وجه الكريم رفقة النبيين. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس السادس من هذا التفسير الطيب المبارك، وما بداية مع الأثر 689 في تفسير قول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه. ومع الدكتور أحمد، فليتفضل. مشكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام ابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه. قال وبه عن السدي قال: قالوا لموسى: يا رسول الله ادع لنا حتى يبين لنا من صاحبه فيؤخذ، فوالله إن ديته علينا لهينة. فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال: حدثنا الحسن ابن محمد بن الصباح، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيم لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله ثم احتمله ليلة فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض. فقال ذو الرأي والنهى: على ما يقتل بعضكم بعضا، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم. فأتوا موسى فذكروا ذلك له، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فقالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: فلو لم يعترضوا البقرة لأجزت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها. فقال: والله لا أنقضها من ملء جلدها ذهب. فأخذوها بملء نعم لا أنقصها قال والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهب. فأخذوها بملء جلدها ذهب، فذبحوها فضربوا ببعضها، فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذا لابن أخيه. ثم مال ميتا، فلم يعط من ماله شيء، ولم يورث قاتل بعد. قوله تعالى: قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أثبط عن الشدي قال: فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ نسألك عن القتيل ومن قتله، وتقول: اذبحوا بقرة، أتهزأ بنا؟ فقال موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قوله تعالى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال وبه عن السدي: قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: قوله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال وبه عن به عن السدي قال: قال لي ابن عباس: فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا وتعنتوا على موسى فشدد الله عليهم، فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال في قوله تعالى: قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. قال: حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبأنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: لا فارض. قال: الفارض الهرمة. قال أبو محمد: وروي عن أبي العالية والحسن وعطية وعكرمة وعطاء الخراساني وقتادة والربيع بن أنس ووهب بن منبه والسدي والضحاك نحو ذلك. الوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد السلام بن حرب ابن خصيف عن مجاهد في قوله لا فارض، قال لا كبيرة ولا صغيرة قد ولدت بطنا أو بطنين، وروي عن عطية مثل ذلك. قوله ولا بكر، قال حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عطاء ابن عن عطاء عن عطاء عندي هنا عن عطاء ابن ابن عباس، لا عن عطاء عن ابن عباس، يبقى هنا عن ابن عن عطاء عن ابن عباس في المطبوع عندي ابن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ولا بكر، قال البكر الصغيرة. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ولا بكر، قال يقول ليست بصغيرة ضعيفة. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أصبط عن السدي في قوله تعالى ولا بكر، قال البكر التي لم تلد إلا ولدا واحدا، وروي عن أبي العالية وعطاء الخراساني وقتادة وعكرمة قالوا صغيرة. قوله تعالى عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، قال حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عوان بين قال بين الصغيرة والكبيرة، وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما يكون. قال أبو محمد وروي عن أبي العالية ومجاهد والربيع بن أنس وعطاء الخراساني وقتادة والضحاك وعكرمة نحو ذلك. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصبط عن السدي قال العوان النصف التي بين ذلك التي ولدت وولد وولد ولدها. قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد السلام بن حرب أنبأنا خصيف عن مجاهد قال في قوله تعالى لا فارض ولا بكر، قال لا صغيرة ولا كبيرة قد ولدت بطنا أو بطنين. الوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثنا سروق بن مغيرة عن عباد بن منصور عن حسن في قوله تعالى عوان بين ذلك، قال أي بين الهرمة والفتية ففعلوا ما تؤمرون. قوله تعالى قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال ذكر لي عن علي بن محمد ابن يزيد الواسطي عن جويبر عن ضحاك في قوله تعالى ادع لنا ربك قال سل لنا ربك يبين لنا ما لونها. قوله تعالى إنه يقول إنها بقرة، قال حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل الحراني حدثنا هشيم عن جويبر عن كثير بن زياد عن الحسن في البقرة قال كانت بقرة وحشية. قوله صفراء، قال فمن فسره على أنها صفراء اللون، قال حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان بن العذراء عن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قال من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها، وذلك قول الله تعالى صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فلو أخذوا بقرة صفراء من هذا الوقت لأجزت عنهم، وكذا روي عن وهب بن منبه ومن فسره أنها صفراء القرن والظلف. قال حدثنا أحمد بن عثمان عن ابن عثمان بن حكيم حدثنا علي بن حكيم حدثنا شريك عن الأعمش عن مغراء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى صفراء قال صفراء الظلف. وقال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مغراء عن سعيد بن جبير في قوله تعالى صفراء قال صفراء القرن والظلف. ومن فسره أنها سوداء، قال حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي أنبأنا نوح بن قيس أنبأنا أبو رجاء عن الحسن في قوله بقرة صفراء قال سوداء شديدة السواد. قوله تعالى فاقع لونها، قال فمن فسره على شدة الصفرة قال حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو شيبة شعيب بن زريق عن عطاء الخراساني فاقع في قوله تعالى فاقع لونها قال شديدة الصفرة. ومن فسره على صفاء اللون قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مغير عن مغراء عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فاقع لونها قال صافية اللون وروي عن حسن وابي العالية والسدي وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قال حدثنا أحمد بن عثمان ابن حكيم حدثنا علي بن حكيم حدثنا شريك عن الأعمش عن مغراء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قوله فاقع قال صاف. ومن فسره على تكاد تسود من صفرتها قال حدثنا أبي حدثنا ابن نمير حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية العوفي قال في قوله تعالى فاقع لونها قال تكاد تسود من صفرتها. ومن فسره على تكاد تبيض من صفرتها قال أخبرنا محمد بن سعيد قال أخبرنا محمد بن سعد ابن محمد بن حسن ابن عطية العوفي فيما كتب إلي قال حدثني أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال والفاقع لونها شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض. وانفصروا على شدة السواد قال حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا نوح بن قيس حدثنا أبو رجاء محمد بن سيف الحداني عن الحسن في قوله فاقع قال في قوله صفراء فاقع لونها قال الفاقع سوداء شديدة السواد. قوله تعالى تسر الناظرين قال حدثنا أبو درعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أصبات بن نصر عن السدي قال في قوله تعالى تسر الناظرين قال تعجب الناظرين وروي عن أبي العالية وقتادة والربيع بن أنس مثل ذلك. قال أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أبانا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني عن عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول تسر الناظرين قال إذا نظرت إلى جلدها يخيل إليك أنها أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. قال قوله تعالى قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال أخبرنا محمد بن سعد بن محمد بن حسن بن عطية العوفي فيما كتب إلي قال حدثني أبي حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في قوله تعالى قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال ادع لنا ربك يعني أهل المدينة يبين لنا ما هي. قوله تعالى إن البقرة تشابه في قولهم إن البقرة تشابه علينا قال حدثنا الفضل بن شاذان المقرئ حدثنا محمد بن عيسى يعني أبا عبد الله الأصفهاني المقري حدثنا معلى ابن أسد العمي حدثنا بكر ابن عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن قيس عن عكرمة أنه سمعه يقرأ إن البقرة تشابه علينا قال عكرمة الباقر كثير. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا أنه سمعه يقرأ يعني غير إن البقرة يشابه علينا مكتوب عندكم عندي إن البقر تشابه ولا يشابه تشابه هي في قراءة يا شيخنا إن الباقرة لا ما فيش قراءة بس ربما يكون يعني قراءة كقراءة تفسيرية يعني. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا مسلم ابن قتيبة حدثنا عبد الرحمن بن قيس مولى يزيد بن المهلب قال سمعت يحيى بن يعمر يقرأ إن البقر تشابه علينا قال البقر أكثر من البقر. قوله تعالى قوله تشابه علينا قرئ قال قرئ على الفضل بن شاذان حدثنا سهيل بن عبد الله حدثنا قيس بن نصر عن عيسى بن عمرو عن طلحة بن مصرف قوله تشابه علينا قال ذابحوها. قوله وإن إن شاء الله لمهتدون قال حدثنا أحمد يحيى الأودي الصوفي قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود الحداد حدثنا سرور بن المغيرة الواسطي ابن أخي منصور ابن زاذان عن عباد بن منصور عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل استثنوا فقالوا وإن إن شاء الله لمهتدون ما أعطوا ولكن استثنوا. قوله قال إنه يقول إنها بقرة لا تلول. قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن الأعرج عن مجاهد قال لا ذلول تثير الأرض يقول ليست بذلول بفعل ذلك. قال حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله لا ذلول يقول لم يذلها العمل. قال أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أنبأنا إسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول وليست بذلول ولا الصعدة. قال حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو شيبة يعني شعيب بن زريق عن عطاء الخراساني في قوله لا ذلول تثير الأرض قال لم تكن البقرة ذلولا يحرث عليها ولا يستسقى عليها ماء يسقى به الحرث. قال الوجه الثاني قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إلي حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا شيبان النحوي عن قتاده قوله لا ذلول قال يعني صعبة يقول لم يذلها العمل. قوله تثير الأرض قال حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصبط عن السدي في قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض قال ليست بذلول يزرع عليها وليست تسقي الحرث. قال حدثنا عصام بن رواد العسقلاني حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تثير الأرض قال يعني ليست بذلول تثير الأرض. قوله ولا تسقي الحرث قال حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم يعني العسقلاني حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله ولا تسقي الحرث قال لا قال يقول لا تعمل في الحرث. قال أخبرنا العباس بن الوليد ابن مزيد البيروتي قراءة أخبرني ابن شعيب أخبرني عثمان بن عطاء عن أبيه في قوله ولا تسقي الحرث قال فلم تكن البقرة ذلولا يحرث عليها ولا يستسقى عليها الماء يسقى به الحرث. قوله مسلمة قال حدثنا الحسن بن محمد بن قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة حدثنا وقاء عن أبي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله مسلمة قال من الشية. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله مسلمة قال لا عيب فيها وكذا روي عن أبي العالية والربيع بن أنس. الوجه الثاني قال حدثنا عصام ابن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو شيبة شعيب بن زريق عن عطاء الخراساني في قوله مسلمة قال مسلمة القوائم والخلق. قوله لا شية فيها قال حدثنا الحسن بن محمد الصباح حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي النجيح عن مجاهد في قوله لا شية فيها قال لا بياض ولا سواد. قال حدثنا الحسن بن محمد الصباح حدثنا أبو قطن حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله في قول الله تعالى لا شية فيها قال ليس فيها بياض وروي عن أبي العالية القتادة والربيع بن أنس مثله. أخبرنا قال أخبرنا العباس بن الوليد ابن مزيد البيروتي قراءة قال أخبرني ابن شعيب قال أخبرني عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء ابن أبي مسلم في قوله لا شية فيها قالوا لونها واحد بهيم وروى عن عطية العوفي وابن نبه إسماعيل بن خالد ابن أبي خالد نحو ذلك. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال حدثنا أصباط عن السدي في قوله لا شية فيها قال من بياض ولا سواد ولا حمرة. قوله قالوا الآن جئت بالحق قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إلي قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا شيبان النحوي عن قتادة في قوله قالوا الآن جئت بالحق قال قالوا الآن بينت لنا قوله تعالى فذبحوها. قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن يزيد المقري قال حدثنا سفيان ابن أبي نجيح عن قال حدثنا سفيان عن أبي عن ابن أب عن ابن عن ابن جريج قال حدثنا سفيان عن جريج عن عطاء قال الذبح والنحر في البقر سواء لأن الله عز وجل يقول فذبحوها وروي عن الزهري وقدادة نحو ذلك. قال حدثنا أبي حدثنا مقاتل ابن محمد عن وكيع عن سفيان عن رجل من خثعم عن مجاهد في قوله فذبحوها قال كان الذبح فيهم والنحر فيكم. قوله وما كادوا يفعلون قال حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب ابن الحارث أنبأنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله فذبحوها ما كادوا يفعلون يقول كادوا ألا يفعلوا ولم يكن ذلك لأنه أرادوا ألا يذبحوها. وكل شيء في القرآن أكاد وكادوا وكاد ولو فإنه لا يكون أبدا وهو مثل قوله أكاد أخفيها. الوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عمرو بن محمد العنقزي حدثنا معشر عن محمد بن كعب القراضي في قوله فذبحوها ما كذا يفعلون قال لكثرة الثمن. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا ابن عيينة أخبرني محمد بن سواقة عن عكرمة قال ما كان ثمنها إلا 3 دنانير. قوله وإذ قتلتم نفسها قال حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله وإذ قتلتم نفسا قال صاحب البقرة رجل من بني إسرائيل قتله رجل فألقاه على باب ناس آخرين فجاءه المقتول فادعوا دمه فاقتتلوا. قوله فادارأتم فيها قال حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وإذ في قوله وإذ قتلتم ناسا فدارأتم فيها قال اختلفتم. الوجه الثاني قال حدثنا عصام بن رواد حدثنا أبو شيبة يعني شعيب ابن زريق عن عطاء الخراساني في قوله فدارأتم فيها قال يقول اختصمتم فيها وروي عن الضحاك مثل ذلك. قوله والله مخرج ما كنتم تكتمون قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة عن وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله والله مخرج ما كنتم تكتمون قال ما تغيبون. قال حدثنا عمرو بن سليم البصري حدثنا محمد بن طفيل العبدي قال حدثنا صدقة ابن رستم قال سمعت المسيب ابن رافع يقول ما عمل رجل حسنة في 7 أبيات إلا أظهرها الله وما عمل رجل سيئة في 7 أبيات إلا أظهرها الله إلا أظهرها عندي أظهرها إلا أظهرها الله نعم إلا أظهرها نعم وتصديق ذلك والله مخرج ما كنتم تكتمون. قوله فقلنا اضربوه ببعضها قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا سليمان الأعمش عن منهال عن منهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها 40 سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له وكانت بقرة تعجبه قال فجعلوا يعطونه بها ويأبى حتى أعطوه ملء مسكها دنانير فذبحوها فضربوه بعضو منها فقام تشخب أوداجه دما فقالوا من قتلك فقال قتلني فلان. قال حدثنا علي بن حسن قال حدثنا أبو الوليد حدثنا قيس عن سعيد بن مسروق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فقلنا اضربوه ببعضها قال ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف. قال حدثنا أبو سعد الأشج وعمرو الأودي قال حدثنا أبو أسامة عن النضر بن أبي عربي عن عكرمة ففي قوله فقلنا اضربوه ببعضها قال فضرب بفخذها فقام فقال قتلني فلان. وروي عن مجاهد وقتاده نحو ذلك. جزاكم الله خيرا دكتور أحمد، تقبل الله منك، جزاكم الله خيرا. شيخ خالد حذيفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخنا، شو أخبارك؟ والله تمام الحمد لله، أخباركم إيه؟ الله يحفظك شيخنا يبارك فيك. نبدأ شيخنا؟ نعم تفضل. أحسن الله عليكم. حديث 753 ما شيخنا؟ يعني شيخنا؟ نعم الحديث 753. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين. وبأسانيدكم شيخنا قال قوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى. قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت وكيع بن عدس يحدث عن ابن رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال أما مررت بوادي أهلك تمحل ثم مررت به خضرا؟ قال بلى. قال كذلك النشور. أو قال قوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى، قوله تعالى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله ابن بشار الواسطي قال حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قال فضربوه ببعضها فقام حيا فقال قتلني فلان ثم مات لم يزد على ذلك. وذلك حين يقول كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال قوله تعالى ثم قست قلوبكم قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك يعني به بني إسرائيل. قال أخبرنا محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي فيما كتب إلي قال حدثني أبي قال حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، قال يعني به بني إسرائيل. قوله تعالى من بعد ذلك، قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إلي قال حدثني يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا شيبان النحوي عن قتادة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، قال من بعد ما أراهم ما أحيا من الموتى ومن بعد ما أراهم من أمر القتيل ما أراهم. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك قال قست قلوبهم من بعد ما أراهم. قال قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن عكرمة أو سعيد نعم أحسن الله إليكم عن عكرمة أو قال سعيد بن ماشي هي بتكتب في المدون أو كذا بس هنقول أو قال على أساس إن هو شك بين عكرمة وسعيد يعني قال. نعم أحسن الله إليكم شيخا. قال عن عكرمة أو قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقست قلوبهم بعد ذلك حتى كانت كالحجارة أو أشد قسوة. قوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. قال حدثني أبي قال حدثني هشام بن عمار قال حدثنا الحكم بن هشام الثقفي قال حدثني أبو طالب يعني يحيى بن يعقوب في قول الله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. قال هو كثرة البكاء. قوله تعالى وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وبه قال وبه عن أبي طالب يحيى بن يعقوب في قول الله تعالى وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. قال البكاء. قال قوله تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. قال حدثني أبي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإن منها وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال إن الحجر ليقع إلى الأرض فلو اجتمع عليه قوم من الناس ما استطاعوا القيام به. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العارية في قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة إلى قوله لما يهبط من خشية الله. فعذر الله الحجارة ولم يعذر القاسية قلوبهم. قال أبو محمد وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو قول أبي العالية. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ثم قست قلوبكم إلى قوله لما يهبط من خشية الله. قال كان يقول كل حجر يتفجر منه الماء أو ينشق عن ماء أو يترد من رأس جبل لمن خشية الله نزل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. أي وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق وما الله بغافل عما تعملون. قال حدثني أبي قال حدثني هشام بن عمار قال حدثني الحكم بن هشام قال حدثني أبو طالب في قوله تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال بكاء القلب من غير دموع العين. قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثني ابن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير سعيد بن جبير قوله تعملون يعني بما يكون عليم. قوله تعالى فتطمعون أن يؤمنوا لكم قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد عن محمد قال عن أبي محمد عن عكرمة أو قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين يوسيهم يؤيسهم عفوا شيخنا أحسن الله إليكم ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس في قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم اليهود. قال وروي عن الحسن نحو ذلك. قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد قال عن عكرمة أو قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وليس قوله سمعوا التوراة كلهم قد سمعوا ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس في قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. فكانوا يسمعون الوحي، يسمعون من ذلك ما كان يسمع أهل النبوة، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال محمد ابن إسحاق فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى: يا موسى، قد حيل بيننا وبين رؤية الله فأمك. فطلب ذلك موسى إلى ربه فقال: نعم، مرهم أن يتطهروا وليطهروا ثيابهم ويصوموا. ففعلوا، ثم خرج بهم حتى أتوا الطورة، فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى فوقعوا سجدا وكلمه ربه. فلما سمعوا كلامه ويأمرهم وينهاهم حتى عقلوا عنه ما سمعوا، ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل. قوله تعالى: ثم يحرفونه. وقال حدثنا حسن بن محمد الصباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فالذين يحرفونه والذين يعلمونه العلماء منهم والأميون. فالذين يحرفونه والذين يعلمونه والذين يعلمونه العلماء منهم. نعم، يعلمونه العلماء منهم والأميون يقول فهؤلاء كلهم يهود. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أصباط عن السدي: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يعرفونه قال: هي التوراة حرفوها. الوجه الثاني قال حدثنا عصام بن غرواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابه من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه. في قوله تعالى: من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إلي قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا شيبان النحوي عن قتادة في قوله تعالى: ثم يحرفون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال: هم اليهود وكانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعدما سمعوه ووعوه. قوله تعالى: وهم يعلمون. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أصباط عن السدي: وأما وهم يعلمون قال: فيعلمون أنهم قد أذنبوا. قوله تعالى: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع بن أنس: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قال: هم اليهود. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أصوات عن السدي: وإذا لقوا الذين آمنوا قال: هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا. قال أبو محمد: وروي عن قتادة نحو ذلك نحو قول الربيع. قوله تعالى: وإذا خلى بعضهم إلى بعض. قال حدثني محمد بن حماد الطهراني قال أنبأنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن أبانا عن عكرمة أن امرأة من اليهود أصابت فحشة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبتغون منه الحكمة رجاء الرخصة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عالمهم وهو ابن صورية فقال له: احكم. قال: فجبوه. قال عكرمة: التجبية يحملونه على حمار ويجعلون وجهه إلى ذنب الحمار. وذكر فيه كلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي حكم الله حكمت أو بما أنزل على موسى؟ قال: لا، ولكن نساءنا كنا حسانا. نعم شيخنا، أبي حكم الله حكمت أو قال بما أنزل على موسى؟ نعم، أحسن الله إليكم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي حكم الله حكمت أو قال بما أنزل على موسى؟ قال: لا، ولكن نساءنا كنا حسالا فأسرع فيهن رجالنا فغيرنا الحكم وفيما أنزلت. وإذا خلى بعضهم إلى بعض. قال عكرمة: إنهم غيروا الحكم منذ 600 سنة. قوله تعالى: قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قول الله تعالى: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الوجه الثاني قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباحي قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. قال تقول يهود من قريضة حين سبهم محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم إخوة القردة والخنازير، فقالوا من حدثك هذا حين أرسل إليهم عليا؟ فأذوا محمدا قال يا إخوة القردة والخنازير. قال الوجه الثالث قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال حدثنا أصباط بن نصر عن السدي قال أتحدثنهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليحاجوكم به عند ربكم؟ هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به، فقال بعضهم لبعض أتحدثنهم بما فتح الله عليكم من العذاب؟ فقالوا نحن أكرم على الله منكم وأحب إلى الله منكم. قال الوجه الرابع قال حدثنا عصام بن الرواد قال حدثنا أدم قال حدثنا أبو شيبة عن عطاء الخراساني في قوله تعالى أتحدثنهم بما فتح الله عليكم؟ يقول بما قضى لكم وعليكم. قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي قال حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله تعالى قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ قال هؤلاء اليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم فيخصمونكم. قوله تعالى أولا جزاكم الله خيرا وإياكم شيخنا وبارك الله فيكم. الله يحفظكم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، وبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمهما الله تعالى في تفسيره قال قوله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قوله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون، يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوبا عندهم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار قال حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قال قال الله عز وجل أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال وكان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخلى بعضهم إلى بعض تناهوا أن يخبر أحدهم منهم أصحاب محمد بما فتح الله عليهم في كتابهم خشية أن يحاجهم أصحاب محمد بما في كتابهم عند ربهم ليخاصموهم. إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وروي عن قتادة نحو ما روي عن أبي العالية. قوله تعالى وما يعلنون قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى وما يعلنون حين قالوا للمؤمنين آمنا، وروي عن الحسن وقتادة والربيع نحو ذلك. قوله تعالى ومنهم أميون قال وبه إلي عن أبي العالية يقول الله عز وجل ومنهم أميون يعني اليهود. وبه في قوله تعالى لا يعلمون الكتاب قال لا يدرون ما فيه قال وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى الكتاب قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن منصور قال سألت إبراهيم عن ذبائح نصارى العرب قال لا بأس، ثم قرأ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ثم قال أوليس من أهل الكتاب من لا يحسن الكتاب. قوله تعالى إلا أماني وبه إليه قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إلا أماني يقول إلا أحاديث. الوجه الثاني قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى إلا أماني قال يتمنون على الله ما ليس لهم، وروي عن الربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. الوجه الثالث قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا الشباب عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني قال إلا كذبا. قوله تعالى وإنهم إلا يظنون قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن أبي العالية، يعني قوله تعالى وإنهم إلا يظنون قال يظنون الظنون بغير الحق، وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وإنهم إلا يظنون قال إلا يكذبون. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار قال حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون قال هؤلاء ناس من اليهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا كما قال الله عز وجل، فكانوا يتكلمون بالظنون بغير ما في كتاب الله ويقولون هو من الكتاب أماني يتمنونها. قول تعالى فويل قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى المصري قال أخبرنا الوافي قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن زياد بن فياض قال سمعت عياضا يقول ويل سيل من صديد في أصل جهنم. سمعت عياض هكذا هي؟ سمعت أبا عياض. أبا عياض نعم عندي سقط. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبدة بن سليمان قال أنبأ المبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت من حره. لماعت كلمة واحدة. نعم لماعت من حره. نعم من المواد والسيلان يعني. نعم قوله تعالى الذين يكتبون الكتاب قال حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبي قال حدثني أبي قال حدثني أبو الضحاك بن مخلد قال أنبأ شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما للذين يكتبون الكتاب بأيديهم قال هم أحبار اليهود. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو ابن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى الذين يكتبون الكتاب أيديهم قال كان ناس من اليهود يكتبون كتابا ويبيعونه على العرب. قوله تعالى بأيديهم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط عن السدي في قوله تعالى بأيديهم قال من عندهم. قوله تعالى ثم يقولون هذا من عند الله وبه إليه قال حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال حدثنا سلامة عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث أخبار الله تعرفونه غضا لم يشب، وقد حدثكم الله عز وجل أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم لا والله ما رأينا أحد منهم قط يسألكم عن الذي أنزل إليكم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبي قال حد نعم لم يشب يعني بمعنى يعني ما زال غضا يعني ما مرش عليه سنوات، لكن لم يشب أي غيرة المعنى ممكن يشب من الشوائب. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل قال حدثني أبي عمرو بن الضحاك قال حدثني أبو الضحاك بن مخلد قال أنبأ شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا قال أحبار يهود وجدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا في التوراة أكحل أعين ربعة جعد الشعرة حسن الوجه فلما وجدوه في التوراة محوه حسدا وبغيا فأتاهم نفر من قريش من أهل مكة فقالوا أتجدون في التوراة نبيا أميا فقالوا نعم نجده طويلا أزرق سبط الشعر فأنكرت قريش وقالوا ليس هذا منا. الوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حمد قال حدثنا أسباط عن السدي في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله قال كان ناس من اليهود يكتبون كتابا من عندهم ويبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله فيأخذون ثمنا قليلا. قال حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان على أعمش عن إبراهيم أنه كره كتابة المصاحف بالأجر وتلا هذه الآية فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم قوله تعالى يشتروا به ثمنا قليلا. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأ عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا قال كان ناس من بني إسرائيل كتبوا كتابا أو كتبا بأيديهم ليتأكلوا الناس فقالوا هذه من عند الله وما هي من عند الله. وبإليه قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا ابن عبد الله بن بشير قال حدثني سروب بن مغيرة عن عباد المنصور عن الحسن في قوله تعالى ليشتروا به ثمنا قليلا كذبا وفجورا وما هو من عند الله قالوا ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قوله تعالى ثمنا قليلا قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا محمد بن علي بن حمزة قال حدثنا علي بن الحسن علي بن المبارك قال أنبأ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن هارون بن يزيد قال سئل الحسن عن قوله تعالى ثمنا قليلا قال الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. قوله تعالى فويل الذين يكتبون فويل لهم مما كتبت أيديهم قال حدثنا عزب بن رواز قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه يبتغون بذلك عرض الدنيا قال الله عز وجل فويل لهم مما كتبت أيديهم. عند حضرتك عرض ولا غرض؟ عرض الدنيا. نعم. قوله تعالى ويل لهم مما يكسبون قال حدثنا عصام به عن أبي العالية ويل لهم مما يكسبون يعني من الخطية. قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ أبو غسان قال حدثنا سلامة بن فضل قال قال محمد بن إسحاق فيما حدثني محمد بن محمد عن سعيد بن جبير قال عكرمة عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ويهود تقول إنما مدة الدنيا 7000 سنة وإنما يعذب الناس بكل 1000 سنة من أيام الدنيا يوما واحدا في النار من أيام الآخرة فإنما هي 7 أيام ثم ينقطع العذاب. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وروي عن ابن عباس قول آخر. وبإليه قال أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري وأحمد بن الأزهر فيما كتب إليه قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك في قوله تعالى لن تمسنا النار إلا أياما معدودة فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال زعم اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوبا أن ما بين طرفي جهنم مسيرة 40 سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم التي ينابتة في أصل جهنم الجحيم وقال أعداء الله إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتقلل وذلك لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. الوجه الثالث قال حدثني أبو عبد الله الطهراني قال أنبأ حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم يعني ابن أبان عن عكرمة في قوله تعالى لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قال خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لن ندخل النار إلا 40 ليلة وسيخلفنا إليها قوم آخرون. يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا لن ندخل النار إلا فقالوا يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رؤوسهم بل أنتم فيها خالدون مخلدون لا يخلفكم إليها أحد فأنزل الله عز وجل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ معمر عن قتادة في قوله تعالى لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قالوا أياما معدودة بما أصابنا في العجل. قال الله عز وجل قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. الوجه الرابع قال حدثني أبي قال حدثنا حكم موسى قال حدثنا مروان بن الفزاري قال أنبأ جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قال وجد أهل الكتاب مسيرة ما بين طرفي جهنم مسيرة 40 فقالوا لن يعذب أهل النار إلا قدر 40 فإذا كان يوم القيامة ألجموا في النار فساروا فيها حتى انتهوا إلى سقر وفيها شجرة الزقوم إلى آخر يوم من الأيام المعدودة. فقال لهم خزنة النار يا أعداء الله زعمتم أنكم لن تعذبوا في النار إلى أيام معدودة فقد انقضى العدد وبقي الأبد فيأخذون في الصعود يرهقون أو يرهقون على وجوههم. قولوا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا أدم قال حدثنا أبو جعفر عن قتادة قال قالت اليهود لن ندخل النار إلا تحلة القسم خلال عدد الأيام التي عبدنا فيها العجل. فقال الله عز وجل اتخذتم عند الله عهدا بهذا الذي تقولون ألكم بهذا حجة وبرهان فلن يخلف الله عهده هاتوا حجتكم وبرهانكم أن تقولون على الله ما لا تعلمون. قال أبو محمد رحمه الله وكذا روي عن الربيع بن أنس قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شريط قال حدثنا ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى قل اتخذتم عند الله عهدا موثقا من الله بذلك أنه كما تقولون. وبين أي قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا ابن عبد الله بن شريك قال حدثني سلوك مغاتر عبد المنصور عن الحسن في قوله تعالى قل اتخذتم عند الله عهدا أي هل عندكم عند الله من الله من عهد أنه ليس معذبكم أم هل أرضيتم الله بأعمالكم فعملتم بما فرض عليكم وعهد إليكم فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قوله تعالى أم تقولون على الله ما لا تعلمون قال أخبر محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إليه قال حدثنا يونس محمد المؤدب قال حدثنا شيبان النحوي عن قتادة في قوله تعالى أم تقولون على الله ما لا تعلمون قال قال القوم الكذب والباطل وقالوا على الله ما لا يعلمون. قوله تعالى بلى من كسب سيئة قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ أبو غسان قال حدثنا سلامة قال قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن محمد عن سعيد بن جبير أو قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى بلى من كسب سيئة أي من عمل بمثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به. وبيه قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الحميد الحماني قال حدثنا رجل يعني النضر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بلى من كسب سيئة قال الشرك. قال أبو محمد وكذا روي عن أبي وائل وأبي العالية ومجاهد وعطان وكذا الحسن الربيع بن أنس وعكرمة وروي عن الحسن قول آخر. الوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا ابن عبد الله بن مشرق قال حدثني صوب بن مجاهد العبد المنصور عن الحسن في قوله تعالى بل من كسب سيئة قال السيئة الكبيرة من الكبائر وروي عن السدي نحو ذلك. قوله وأحاطت به قال حدثنا المنذر بن شهزان قال حدثنا زكريا بن علي قال أنبأ ابن المبارك عن ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى وأحاطت به خطيئته قال بقلبه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن محمد عن سيدنا جبير قال عن كلمة ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وأحاط به خطيئته قال أي من عمل بمثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط كفره بماله بما له من حسنة بما له من حسنات. قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل البغدادي قال حدثنا سويج بن موسى قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير يحيى ابن أبي بكير عن أبي بكر ابن عياش أليس كذلك؟ نعم نعم ابن عياش عن يحيى بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة يعني قوله تعالى وأحاطت به خطيئته قال أحاط به شركه. قال أبو محمد وروي في تفسير هذا الحرف ثلاثة أقاويل أحدها ما تقدم وقد أتينا به وكذا فسره أبو وائل وعطاء والحسن في رواية عباد المنصور. الوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج وأحمد بن سنان قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا الأعمش عن أبي رزين عن ربيع بن خسيم وأحاطت به خطيئته قال الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب والسياق لأحمد. قال وروي عن السدي وأبي رازين والأعمش نحو ذلك والوجه الثالث قال حدثنا عصام رواد قال حدثنا أدب عن أبي جعفر عن ربيعة عن أبي العالية في قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته قال الكبيرة الموجبة. قال وروي عن الحسن في رواية سلام بن مسكين ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ سعيد أبو غسان قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن محمد عن سعيد بن جبير قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي خالدا أبدا. وروي عن السدي نحو ذلك. نعم الأعمش بالمجروح. نعم قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد إسماعيل عن ابن أبي ضرار قال أنبأ إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عاصم بن عمر عن زيد بن أسلم قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قوله تعالى أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال حدثنا محمد يحيى أبو غسان قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن محمد عن سعيد بن جبير قال عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أي من آمن بما كفرتم وعمل ما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله لا انقطاع له. قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبه عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم قال يؤنبهم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل أي ميثاقكم لا تعبدون إلا الله. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيع عن أبي العالية في قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله قال أخذ مواثيقهم أن يخلصوا له ولا يعبدوا غيره وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. قال أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن مبارك قال حدثنا بن ثور عن ابن جريج قال في قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل قال الميثاق الذي أخذ عليهم في سورة المائدة. قوله تعالى لا تعبدون إلا الله قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى لا تعبدون إلا الله لا تعبدوا غيره. قوله وبالوالدين إحسانا وذي القربى قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال أخبرني بخير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله عز وجل وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. قال فيما أمركم به من حق الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين. قوله وذي القربى قال قرأت على محمد بن الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأ محمد بن مزاحم عن بكير المعروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى وذي القربى يعني القرابة. قوله تعالى واليتامى قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأ معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتم بعد الحلم لا يتم بعد الحلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبوري عن يزيد بن الهرمي قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن اليتيم متى ينقضي يتمه فقال إذا أونس منه رشدا. قوله والمساكين قال حدثنا هارون بن إسحاق وأحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة والتمرتان ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق عليه. قوله تعالى وقولوا للناس حسنا قال حدثنا عن أبي حسين قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن يعني الدشتكي قال حدثني أبي عن أبيه عن الأشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الوجه الثاني قال حدثنا عصام الرواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن ربيعة عن أبي العالية في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا يقول قولوا للناس معروفا. الوجه الثالث قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن يمان وابن فضيل ومحمد بن عبيد قالوا حدثنا عبد الملك يعني ابن سليمان عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين وعطاء بن أبي رباح في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا قال للناس كلهم وكذا روي عن إكرمة. الوجه الرابع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا قال قولوا في محمد صدقا أنه نبي ولا تكتموا أمره وقولوا صدقا فيما أمركم به من عبادته وطاعته وحدوده. الوجه الخامس قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا ابن عبد الله بن مشرق قال حدثني سروج بن غيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا فالحسن من القول تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحلم وتعفو وتصفح وتقول للناس حسنا كما قال الله وهو كل خلق حسن رضيه الله عز وجل. الوجه السادس قال حدثنا أبي قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد الراسبي عن إسماعيل بن أبي خالد في قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا قال هذه الآية أمر بها قبل أن يؤمر بالجهاد. الوجه السابع قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن خالد العسقلاني قال حدثنا عبد الله بن يوسف يعني الكلمة غير واضحة عندي التنيسي التنيسي نعم اللي هو الدمياط يعني نعم سبحان الله في تصحيف جامد. قال حدثنا خالد بن صبيح عن حميد بن عقبة نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف يعني التنيسي قال يعني التنيسية قال حدثنا خالد بن صبيح عن حميد بن عقبة عن أسد بن وداعة أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى يهوديا ولا نصرانيا إلا سلم عليه فقيل له ما شأنك تسلم على اليهودي والنصراني فقال إن الله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا وهو السلام وروي عن عطاء الخراساني نحو قول أسد بن وداعة. قولوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال كان قتادة يقول فريضتان واجبتان فرضهما أو أمرهما إلى الله أدوهما إلى الله أدوهما نعم نعم أدوهما إلى الله. قال أبو محمد قد تقدم تفسيرهما نعم. قوله تعالى ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ أبو غسان قال حدثنا سلامة قال قال محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس في قول الله عز وجل ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون أي تركتم ذلك كله. قوله وأنتم معرضون قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن ربيعة عن أبي العالية في قول الله عز وجل لا تسفكون دماءكم يقول لا يقتل بعضكم بعضا. قول الله عز وجل وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو حمد بن صالح قال حدثنا أصبط عن السدي وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم قال إن الله عز وجل أخذ على بني إسرائيل في التوراة ألا يقتل بعضهم بعضا وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو قول أبي العالية. في أثر عدته يا شيخ زيد نعم في أثر عدته عندك؟ لا أنا عندي ترتيب هكذا طيب اللي هو حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم بن جعفر عن ربيعة بن أبي العالية في قوله لا تسفكون دماءكم لا يقتل بعضكم بعضا ذكرته. طيب قرأته طيب. قول الله عز وجل وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عن محمد بن صالح قال حدثنا أصوات عن صدي في قول الله عز وجل إذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم قال إن الله أخذ على بني إسرائيل في التوراة ألا يقتل بعضهم بعضا وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو قول أبي العالية. قولوا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية في قول الله عز وجل ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يقول لا يخرج بعضكم بعضا من الديار. وكان في بني إسرائيل إذا استضعفوا قوما أخرجوهم من ديارهم، وقد أخذ عليهم الميثاق ألا يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم. وروي عن الحسن والسدي ومقاتل بن حيانة نحو قول الأول إلى ذكر الديار. قوله تعالى ثم أقررتم وأنتم تشهدون، قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ أبو غسان قال حدثنا سلمة قال حدث قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل ثم أقررتم وأنتم تشهدون، قال أن هذا حق من ميثاقي عليكم. قال حدثنا عن صبر ومدين قال حدثنا أدم قال حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية في قول الله عز وجل ثم أقررتم وأنتم تشهدون، يقول أقررتم بهذا الميثاق وأنتم شهود. قوله عز وجل ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. وبه إلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي أهل الشرك حتى يسفكوا دماءهم معه. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو محمد بن طلحة قال حدثنا أسباط عن السدي قال فكانت قريظة حلفاء الأوس وكانت النضير حلفاء الخزرج، فكانوا يقتتلون في حرب سمير فتقاتل بنو قريظة مع حلفائها، أو فتقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضير وحلفائهم، معذرة ما فيش تشكيل خالص يعني. فكانوا يقتتلون في حرب سمير فتقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضير وحلفائهم، وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفائها ويغلبون فيخربون ديارهم ويخرجونهم منها، فإذا أسر رجل من الفريقين كليهما جمعوا له حتى يفدوه فتعيرهم العرب بذلك ويقولون كيف تقاتلونهم وتفدونهم، قالوا أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم، قالوا إنا نستحي أن يستذل وحرم علينا قتالهم، قالوا فلما تقاتلونهم ليست عندي، قالوا فلما تقاتلونهم نعم قالوا إنا نستحي أن يستذل ولا يستذل أم يستذل بالدال المهملة يعني بالذال يستذل بالذال نعم إنا نستحي أن يستذل بحلفائنا، فلذلك حين عيرهم الله عز وجل فقال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. وبإليه قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع بن أنس في قول الله عز وجل ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يقول يقتل بعضكم بعضا، وروي عن الحسن ونحو ذلك. قوله تعالى وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ أبو غسان قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن محمد عن سعيد بن جبير أن قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، قال يخرجونهم من ديارهم معهم، وروي عن الحسن وقتادة نحو ذلك. قوله تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، جزاكم الله خيرا إن شاء الله، الله يحفظكم الله يبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك سيدنا. الله يحفظك. الله عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا وعلمائنا وآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام الرازي رحمه الله بتفسيره قال في قوله تعالى تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، قال رحمه الله به عن ابن عباس رضي الله عنهما تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. قال فكانوا إذا كان بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج وخرجت النضير وقريظة مع الأوس يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى يتسافكوا دماءهم بينهم. قال رحمه الله حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا حمدان بن الوليد البصري يعني البصري قال حدثنا محمد بن جعفر يعني غندرا قال حدثنا شعبة عن السدي رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية في قيس بن خطيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. قال رحمه الله قوله تعالى بالإثم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله تعالى بالإثم قال بعد المعصية وروي عن مقاتل بن حيان مثل ذلك. قال رحمه الله قوله تعالى والعدوان قال به عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى والعدوان قال بعض الظلم. قال رحمه الله في قوله تعالى وإياتكم مسارعة فادوهم قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ أبو غسان قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإياتكم مسارعة فادوهم قال وقد عرفتم أن ذلك عليكم في دينكم. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا أصبط بن نصر عن السدي عن عبد خير قال غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي بلنجر فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا واشترى عبد الله بن سلام يهودية ب700 درهم فلما مر برأس الجالوت نزل به فقال له عبد الله يا رأس الجالوت هل لكم في عجوز ها هنا من أهل دينك تشتريها مني؟ قال نعم. قال أخذتها ب700 درهم. قال فإني أربحك 700 أخرى. قال فإني قد حلفت ألا أنقصها من 4000. قال لا حاجة لي فيها. قال والله لتشترينها مني أو لتكفرن بدينك الذي أنت عليه. قال أدن مني. فدنا منه فقرأ في أذنه التي في التوراة إنك لا تجد مملوكا في بني إسرائيل إلا اشتريته فأعتقته. قال وإياتكم مسارعة فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. قال رحمه الله قال أنت عبد الله بن سلام؟ قال نعم. قال فجاء ب4 فأخذ عبد الله 2000 درهم ورد عليه 2000. قال رحمه الله حدثنا عصام بن رواد العسقلاني قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال وقد أخذ عليهم الميثاق إن أسر بعضهم أن يفادوهم فأخرجوهم من ديارهم ثم فادوهم. قال رحمه الله قول في تأويل قوله تعالى وهم محرم عليكم إخراجهم قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير رحمه الله أو قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله وعنهما قال في قوله تعالى وإياتكم مسارعة فادوهم وهو محرم عليكم قال في كتابكم إخراجهم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى وإياتكم مسارعة فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم قال والله إن فداءهم لإيمان وإن إخراجهم لكفر. قال رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أصباط عن السدي قال في قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب قال كان إيمانهم ببعض الكتاب حين فدوا الأسارى. قال في قوله تعالى وتكفرون ببعض قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض قال أتفادونهم مؤمنين بذلك وتخرجونهم كفرا بذلك فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قال يقول الله حين أنبأهم بذلك أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أي تفاديه بحكم التوراة وتقتله وفي حكم التوراة ألا تفعل وتخرجه من داره وتظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا، ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج نزلت هذه القصة. قال رحمه الله: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال حدثنا أصبط عن السدي في قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قال: فكان إيمانهم ببعض الكتاب حين فدى الأسارى وكفرهم حين قتل بعضهم بعضا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. قال رحمه الله: حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا أبو قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، آمنوا بالفدية ففدوا وكفروا بالإخراج من الديار فأخرجوا. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا أبو شيبة يعني شعيب بن زريق عن عطاء الخراساني في قوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قال: فكفرهم أنهم كانوا يقتلون أبناءهم وأنفسهم، وإيمانهم أنهم كانوا يرون حقا عليهم أن يفادوا من وجدوا منهم أسيرا. قال القول في تأويل قوله تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، إلى قوله تعالى: ولا هم ينصرون. قال: فأنبأهم بذلك من فعلهم، وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم وافترض عليهم فداء أسراهم. قال رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى: ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. قال رحمه الله: حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن عطاء بن سائب عن عبد الله بن حبيب السلامي قال: كان يكون أول الآية عاما وآخرها خاصة، وقرأ هذه الآية: يردون إلى أشد العذاب. عاما؟ نعم. طيب، العموم والخصوص، فأول الآية سمعتها عاما يعني من العام يعني. أحسن الله إليكم. عاما يعني سمعتها يعني مرادي في سنة يعني. أحسن الله إليكم سيدنا. قال: كان يكون أول الآية عاما وآخرها خاصة، وقرأ هذه الآية: يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. قال القول في تأويل قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا. قال رحمه الله: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال أخبرني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: أولئك الذين اشتروا. قال: ذكر الله في هذه الآية. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا. قال: استحبوا، وبه عن قتادة قوله: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. قال: استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة. قال رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى: فلا يخفف عنهم العذاب. قال: حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن ربيعة عن أبي العالية في قوله تعالى: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. قال رحمه الله: قال هو كقوله: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قال رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى: لقد أتينا موسى الكتاب. قال: حدثني أبي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا عتاب عن خصيف عن زياد بن أبي مريم في قوله تعالى: آتينا قال أعطينا. القول في تأويل قوله تعالى: وقفينا من بعده بالرسل. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك في قوله تعالى: وقفينا قال يعني أتبعنا. قال رحمه الله: قوله تعالى: وآتينا عيسى بن مريم البينات قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات. قال: أي الآيات التي وضع على يديه من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وإبراء الأسقام والخبر بكثير من الغيوب مما يدخرون في بيوتهم، وما رد عليهم من التوراة مع الإنجيل الذي أحدث إليه، ثم ذكر كفرهم بذلك كله. قال رحمه الله في قوله تعالى وأيدناه، قال حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل، قال حدثنا أبي، قال حدثنا أبي، قال حدثنا شبيب بن بسر، قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وأيدنا، قال قوينا. قال رحمه الله حدثنا أبي، قال حدثنا شهاب بن عباد، قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن أبي خالد في قوله تعالى وأيدناه بروح القدس، قال أعانه جبريل عليه السلام، وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. قال رحمه الله في قوله تعالى بروح القدس، قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل، قال حدثنا أبو الزعراء قال قال عبد الله روح القدس جبريل عليه السلام. روي عن محمد بن كعب القرظي وقتادة وعطية العوفي والسدي والربيع بن أنس وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. قال رحمه الله الوجه الثاني، قال حدثنا أبو زرعة، قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، قال حدثنا يحيى بن اليمان عن عبد الله بن المبارك عن معروف بن مشكان عن ابن أبي نجيح قال الروح حفظة على الملائكة. قال رحمه الله في قوله تعالى القدس، قال حدثنا أبو زرعة، قال حدثنا منجاب بن الحارث، قال حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى بروح القدس، قال هو الاسم الذي كان عيسى يحيي به الموتى، وروي عن سعيد بن جبير مثل ذلك. قال رحمه الله والوجه الثاني، قال حدثنا أبي، قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن ربيع بن أنس رضي الله عنه قال القدس هو الرب تبارك وتعالى. قال رحمه الله الوجه الثالث، قال حدثنا أبو زرعة، قال حدثنا عمرو بن حماد، قال حدثنا أصباط بن نصر عن السدي قال القدس البركة. قال رحمه الله الوجه الرابع، أخبرنا محمد بن سعد بن عطية العوفي فيما كتب إليه قال حدثني أبي، قال حدثني عمي، قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى بروح القدس، قال القدس المطهر. قال رحمه الله قوله في تأويل قوله تعالى فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا أبو غسان، قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو قال عن عكرمة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وما رد عليهم من التوراة مع الإنجيل الذي أحدث الله إليه، ثم ذكر كفرهم بذلك كله. قال رحمه الله في قوله تعالى فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال حدثنا أبو زرعة، قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال حدثني ابن لهيعة، قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى فريقا، قال يعني طائفة. القول في تأويل قوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف. قال رحمه فيش نكمل هذه خامد نكملها ونقف إن شاء الله. الله عليكم. القول في تأويل قوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف، قال حدثنا أحمد بن سنان، قال حدثنا أصباط بن محمد عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سمي القلب لتقلبه. قال رحمه الله في قوله تعالى غلف، قال حدثنا أبو زرعة، قال حدثنا من جابو، قال أنبأ بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى قلوبنا غلف، قالوا قلوبنا مملوءة علما لا نحتاج إلى علم محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمار قال قرأنا على يحيى بن الدريسي عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي بقوله تعالى قلوبنا غلف، قالوا قلوبنا أوعية العلم، وروي عن عطاء الخراساني مثله. الوجه الثاني، قال رحمه الله حدثنا أبي، قال حدثنا أبو صالح كاتب الليثي، قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى قلوبنا غلف، قال في غطاء، وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير والسدي وقتادة في رواية معمر نحو ذلك. الوجه الثالث، قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي، قال حدثنا أبي عن جدي عن قتادة عن الحسن في قوله تعالى قلوبنا غلف، قال لم تختن الوجه الرابع قال رحمه الله حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى قلوبنا غلف أي تفقه، وروي عن سعيد عن قتادة مثله. الوجه الخامس قال رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أصباط بن محمد عن فضيل عن عطية في قوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف قال أوعية للمنكر. الوجه السادس قال رحمه الله حدثنا عمرو الأودي قال حدثنا أبو أسامة عن النضر ابن عربي عن عكرمة في قوله تعالى قلوبنا غلف قال عليها طابع. قال رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فقليلا ما يؤمنون قال لا يؤمن منهم إلا قليل. قال جزاكم الله خيرا نتقابل رأس الآية الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن عليكم من معلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا إياكم علما نافعنا وتقبله منا ومنكم خلص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.